سماتها حجة، لأن غالب الحول طبعا على إيه؟ على المباح. أن تسوم المباح أكثر الحول، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة، في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، في كل 40 ابنة لبون، في كل إبل سائمة. إذا نقصد هنا زكاة الإبل، زكاة الإبل في كل 40 ابنة لبون. ابنة لبون يعني هي الناقة اللي بلغت سنتين، ناقة بلغت من العمر سنتين، وفي ابنة مخاض، وهذه الناقة التي بلغت من العمر سنتين، يعني مطر الجثة ثم حملت فصارت مخاض، فصارت هذه بنت مخاض، يعني امها مخاض، يعني امها حامل، فستحمل بعد سنة، فتكون هذه البنت بنت المخاض، ها، صار لها من العمر سنة. اما اللبون تكون بعد ولاية مخاض ولدت، هذه سنة ثانية وبترضع لها، يعني ابنك لبون بقى لها البيت سنة، كما سمعت لهذه المصطلحات. قال ايضا: وفي حديث الصديق مرفوعا: وفي الغنم في سائمتها، يعني ان كانت سائمة، اذا كانت 40 ففيها شاب، اذا كانت 40 ففيها شاب، يعني في كل 40 من الغنم، يعني من الضأن او من المعز، في كل 40 اذا بلغت 40 ففيها شاب. نعم، لا، ليها مصر محدد، مش كل 40، اذا بلغت 40 ففيها شاب، بعدين لما تبلغ كم يبقى فيها ايه ثاني؟ جاي. ماشي؟ نعرف لما تبلغ 40 ما فيها شاب، لما تبلغ 121 ما فيها شتيم. إذا من 40 لغاية 120 ما فيش إلا شاة واحدة. 39 ما فيش حاجة. ماشي؟ كما سيأتي. حياتي زكاة الغنم لوحده. أنا بتكلم كلام عام. ها؟ متى تجب الزكاة في السائمة؟ أو متى تجب الزكاة في بهيمة الأنعام؟ رقم واحد: إن كانت تتخذ للدر والنسب والتسمين لا للعمل. الثاني: أن تسوم غالبا، يعني أن ترعى المباح غالبا الحول. ثالثا: أن تبلغ نصابا. إيه النصاب قد إيه؟ هنقول بقى نصاب في الإبل قد إيه؟ في الغنم قد إيه؟ في البقرة قد إيه؟ واضح؟ الثالث: أن تبلغ نصابا. يذكر هذه الأنصبة، يقول: فأقل نصاب الإبل 5. نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفي الغنم في سائمتها، وفي الإبل السائمة. هذا الوصف لابد أن يكون لفائدة، فهذا أخرج العوامل. السائم لا لا لا تكون عاملة وسائمة، سائمة يعني سائمة اقترع طول النور، معنى ايه؟ حين تريحون وحين تسرحون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يبقى ايه مواصفات السائمة؟ انها تطلع للصبح تسرح وما تجيش لاخر النهار، دي بخلاف العاملة. عاملة دي يعني تطلع الصبح شغالة، تفضل عمالة تدور في السائمة ولا تحرف الايه؟ الارض. انما لو فرضك شغلتها يوم ولا اتنين، يوم ولا اتنين، مش هيخرجها عن انها سائمة. زي ما بنقول لو علفناها يوم ولا اتنين مش هنخرجها عن انها ايه؟ سائمة. يبقى المفروض انها فرع المباح اكثر الحق. ليه؟ اي نعم، التسمين للضيفان. ليه؟ لانها خرجت انها تتخذ للضر والنسل والتسمين، انا عايزك الفرع للتجارة. لا، انا اخذتها لاخذ الغرض مش مقصدي ان انا ده مال نامي. عادة الزكاة في الاموال ان انا عامل ايه؟ انمي، فده عمال اطلع منها لبن سواء كنت بستفيد بيه او كنت ببيعه، مش كده؟ وعمال اسيبها تخرج نسل، وفي نفس الوقت انا ما بتكلمش فيها حاجة. ماشي؟ فإذا اتخذت لهذا الغرض أصبحت نوع من أنواع الاستثمار فيكون فيها سكن. أما الآخر الذي رصد هذه الأغنام للضيفان ولا يستثمرها، هو عمل خير يفعله، كمن أوقف ذلك الفقراء أو كذا. نعم مسقوط منه. عليه وانت لازم بتأكيد هتسمع ان تتخذ للضرب والنسل والتسمين لا للعمل، ده انت عمال تسمينها تكبرها وتخليها تولد وتخليها تجيب لبن، سيبها بقى عمالة تزيد وتجيب لبن وخلنا ده راس مالك عمال تزيد تبيع منه وقت ما انت عايز تخلي منه وقت ما انت عايز وكده، اصبح استثمار للاموال. نعم ولكن لا خلاص مفيش فيها زكاة، مفيش فيها زكاة. لو عنده 1000 غنمة هو بيأكلهم ما فيش فيها زكاة بهيمة الأنعام، لكن فيها زكاة عروض التجارة. تبقى حاجة تانية بقى. يبقى أنا أصلا أنا بستثمرها صحيح، قاعد أكل واحد عنده حتى إن شاء الله 3 بقرات بس، عنده 3 بقرات لكن عمال ايه بيسمنهم علشان يبيع ويتاجر وكده، تاجر فيه اصبحت دي عروض تجارة، هتخش في زكاة عروض تجارة. ولو هي لا زكاة فيها خلاص، بقت كالآلة كالمحراث او كده، حتى لو 1000 ارض طالما انها عوامل ماشي خلاص. انا اصلا متأكد انها لما بتبقى عوامل ما بتحسبش، طالما انها عوامل لازم هتكلف لها العالم كمان، هذه من ناحية لان شغلها هيمنعها انها ايه تطلع تاكل مباح، فلازم هجيب لها الاكل. ففي كل الوجوه ده زكاة عليها، انها معنوفة من ناحية لانها عاملة من ناحية، فاذا ليست سهلة. هتخش تحت السلم، هتخش تحت السلم ماشي. حصل كلمة مباح دي علشان انا اقول انها ما تخشش في ارض حد وتاكل، كلمة طلع المباح يعني ما ليش داخل حديقة واحد ما دخلتك ماشي، يبقى انا هسيبها تاكل في المراعي دي العام. لكن لو انا عندي ارض ورحت بدر فيها برسيم مثلا خلاص وبتطلع تاكل من برسيم، هي بتاكل برسيم وبرسيم يطلع، هي بتاكل برسيم زي ما بيسيبوا الدواب يقطفوا البرسيم ايه برسيم، هذه اقرب الى السائمه من انها الى المعلوفه، لان كل اللي انت عملته ايه بردت شويه برسيم وخلاص سبته مش كده؟ ايوه ماشي. لكن هذا بخلاف انك انت اصلا كل يوم تجيب لها برسيم وتشتريه وتاكلها كل يوم تجيب لها برسيم، انت كل اللي عملته بضاعه شويه برسيم سبتها. زي بالضبط لما بنقول انها طبعا المباح اغلب العمل، ما انت ممكن تكلفها يوم ولا اثنين اكل هتبقى اكتر من تقابل برسيم. نعم ها؟ سائمة لإطعام البيت للإطعام فقط، ما انتش متخزن للبر ولا للنسل، برضه هيكون أقرب إنه لا زكاة فيه لأنه شأن كل التي اتخذت لإطعام الضيفان. طيب قال الثالث أن تبلغ نصاب، فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة، يعني لو واحد يملك من الإبل السائمة 5 يبقى إذا حال عليها الحول ففيها إيه؟ زكاة، فيها شاة، فيها شاة. طب لو كان عنده 3 لا زكاة، 4 لا زكاة، ما فيش إلا إذا بلغت 5. ثم في كل 5 شاة إلى 25، يعني بعد كده في 10 شاتان، في 15 3 شياه، في 20 أربع شهاب. في 25 ابنة مخاض. في 25 ابنة مخاض. قال فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاب، ثم في كل 5 شاب إلى 25 فتجب بنت مخاض. وهي ما تم الأحسن. يعني غنم، يعني خروف ولا جدي ولا معزة بمواصفات معينة، ماشي، اللي هي تجزئ في الأضحية. أبقار والجاموس والغنم، أبقار والجاموس والغنم والإبل. طيب ما هو السعيمة دي كلها بهيمة الأنعام، وقلنا بهيمة الأنعام الضال الثانية والبقر الثانية اللي ذكرناهم 8. خلاص كده، واحد عنده 22 ناقة سائمة، فيها زكاة، فيها زكاة كام؟ واحد عنده 22 ناقة سائمة، فيها زكاة، فيها زكاة كام؟ 4 إذا حال عليها الحال. 24 فيها ايه؟ في 25 بنت مخاض، وهي ناقة تم لها سنة. ها؟ بالإضافة ايه؟ لا، بنت مخاض جمل او ناقة عندها سنة. جاي الحديث يا ابني، حديث جاي. وفي 36، يعني عندنا من 25 لغاية 35 بنت مخاض. لو بقوا 36 بنت لبون لها سنتان. وفي 46 حقة، حقة يعني وهي ما لها 3 سنين، يعني استحقت ركوب الفحل، يعني يمكن انها تعشق في الوزن. مخاض لسه صغيرة، لبون لسه صغيرة، بقت شابة وكبرت كده، بقت حقة 3 سنين، ها، فخلاص استحقت ركوب الايه؟ الفحل. حقة، حقة اللي هي الانثى، ناقة، ماشي كده، يبقى استحقت ركوب الجمل خلاص. وفي 61، يبقى خلاص الحقة دي فين؟ في 46 من الإبل. وفي 61 جدعة، اللي هي جدعة أسنان، يعني كسرت السنان الصغيرة خلاص واستبدلت الايه؟ سنان تحت. وفي 61 جدعة لها 4 سنين. قال وفي 76 ابنتا لبون. وفي 91 حقتين، حقتين فضل الى 120. هذا كله مجمع عليه قال الشيخ، يعني اجمع العلماء على ان هذه النصب الانصبة في زكاة الابل الى 120 على هذه المقادير المذكورة. في كل 5 شاء الى 25 فيها بنت مخاض، ثم في 46 فيها بنت لبون، ثم في 61 فيها جدعة مش كده، ثم في 76 ابنة لبون، في 91 حقة. طيب قال المسافات دي بيسموها وقص، يسموها ايه؟ وقص، وهو العدد وقص، واو قاف صاد، وقص وهو العدد بين الفريضتين، كل وقص لا زكاة فيه. يعني لو الواحد عنده 9 من الإبل فيها كام؟ يبقى فيه كام واحدة وقص؟ 4 وقص، مش كده؟ مفيش منهم حاجة، ما هو 5 فيهم شاة، والستة شاة، والسبعة شاة، والثمانية شاة، والتسعة شاة، يبقى الأربعة مو بوقص. 10 ماشي كده، خلاص هنلاقي ان الرقص هنا كان دايما الرقص 14 لا 14 ما فيش الا 60 15 دايما الرقص في دي بالايه مش كده بس مش 4 لغايه فين 4 لغايه 25 بعدين 25 لغايه يبقى الرقص 10 وبعدين من 35 ل 46 رقص وبعدين 61 رقص 15 وبعدين 76 رقص 15 وهكذا. فالرقص يعني لان النصب دي منصوص عليه لا حد جايه دليل جاي خلاص. قال وفي 121 في 121 بقى ايه في ثلاث بنات لبون الى 130 فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة او حقة ماشي. طيب يبقى قال لي لغاية كام 121 من 121 وفي 121 ثلاث بنات لبون الى 130 لغاية 130. طيب فيستقر بعد كده فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب بعد كده ثم قال ايه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني لو انا عندي 200 من الابل الى زكاتهم قد ايه؟ 4 حقاق او 5 بنات لبون صح؟ طب لو عندي 240 من الابل ست بنات لبون او 4 حقاق وبنت لبون صح؟ عرفنا؟ يعني بعد كده تحولها في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. طب لو عندي 95 جمل 95 في ايه؟ في حقتين صح؟ لان انا عندي في 91 حقتين من 91 لغاية كام؟ لغايه 121 يبقى ما فيهم ايه؟ حقتين واضح؟ فالانصبه دي بتحفظ الانصبه دي ايه بتحفظ. جه منين الكلام ده؟ قال لحديث امس نعم العدد الايه؟ بعد ال 130 بقى لو عندي 140 يبقى فيهم ايه؟ فيهم حقتين وبنت لبون على طول كده يبقى في كل 50 ايه؟ حقه وفي كل 40 بنت لبون تقسمهم على عند 140 جمل يبقى ال 50 وال 50 يبقوا فيهم ايه؟ حقتين وفي ال 40 باقيين بنت لبون ماشي. 170 غير دول ال 170 ها؟ 3 بنات لبون وحق صح؟ 3 بنات لبون 120 حق 50 بقى 170 160 ايه؟ 160 تحسب ازاي؟ خلاص كانها 160 انا واحد ده زي اللي هيبقى ايه؟ فيها 4 بنات لبون ماشي؟ ايه دي ما كملتش 40؟ هو قال لي 161 قال لي 161 لا لا بعد ال 130 خلاص يبقى انا بحسب ايه في كل 40 بنت لبون في كل 50 حق. ال 161 فيهم كام 40 وكام 50؟ فيهم 4 بنات ماشي كده؟ لا خلاص بلغ الكلام ده بلغ الكلام ده خالص اتلغى اللي فات اتلغى اللي فات لغايه ال 130 لغايه ال 130 بتلغي اللي فات. والا اللي انتوا بتقولوا هيبقى كلام الاحناف بعد كده يرجع تاني الفريضه في كل 5 شهر يبقى لغى الحقتان يبقى عند الاحناف هياخدوا على ال 135 شاة زائد حقتين 140 شاتين زائد. لكن هذا خلاف قلبي من اهل العلم من الحديث الاتي 160 هل تجزي ثلاث حقات؟ لا. ليه؟ ثلاث حقات ب 150، اربع بنات ليمون ب 160، يبقى انا ماخذ زكاه على 160. هذا انفع للفقير من ان ناخذ زكاه على 150. 130 ممكن يبقى فيها بنت لبون وحق، بنت عشان 40 تمني و50 سامع يا ابني يقول الى 120، الى 120 هذا كله مجمع عليه، لغاية ال 120 من الابل مجمع عليه فرائض الميت، بعد كده في كلام. خلاص؟ يبقى ال 130 عند الاحناف فيهم حقتان زائد ايه؟ زائد شتين، عند الجماهير ما فيهمش غير حقتان، بعد كده ال 145 عند الاحناف هيبقى فيها حقتان وبنت مخاض، لكن عند جماهير اهل العلم هنحسب ال 145 على ايه؟ 50 و50 يبقى حقتان وبنت لابوه. ماشي؟ نعم. كل ذلك لحديث انس ان ابا بكر الصديق كتب له حين وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضه الصدقه التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي امر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها. ماشي؟ في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. خلاص؟ يعني في 24 من الإبل فما دونها، أو فما أقل من ذلك، 24 فما أقل من الإبل فيها زكاة من الغنم في كل 5 شاة. يبقى الخمسة فيها شاة، والعشرة فيها 2، وال15 3، وال20 4، لغاية 14. خلاص؟ طيب، ثم قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. واضح؟ فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. لو راح المصبق عند رب الابل وما لقاش عنده بنت لبون، ما لقاش عنده بنت مخاض، لكن وجد عنده ابن لبون، ابن لبون ده يعني ذكر عنده سنتين، بنت مخاض انثى عندها سنه، فممكن ياخذ الذكر اللي عنده سنتين بدل الانثى اللي عندها سنه. فقال: لكن الاصل ان الفرض ايه؟ هو البنت المخاض، ما كانش فيه هياخد منه الابن ليه؟ اللبون. قال: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. قال: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. ماشي؟ فإذا بلغت 46 ففيها حق طروقة الفحل، أي استحقت طروق الإيه؟ الفحل، يطرقها الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. واضح؟ فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري، قطعه في مواضع من صحيح. واضح؟ عرفنا بقى الأمصية دي جت منين؟ ها؟ ايه؟ ماشي، هو ذكر لغاية 120. استنى بس، ذكر لغاية 120، قال فيها ايه؟ فيها حقتين. ماشي كده؟ لغاية 120 فيها ايه؟ فيها حقتين. بعد كده هنخش في الخلاف، بعد ال 120 مش احنا قلنا لغايه 120 لغايه كده متفق عليه؟ هنخش في الخلاف. طيب ماشي. قال: يبقى عرفنا نصاب الابل. نصاب الابل خلاص عرفنا نحسبه ازاي؟ نصاب البقر. لو ايه؟ ابن لابد. هنا ما بيشتريش يا ابني، هو راح عنده قال له اديني بنت مطار، قال له ما عنديش، قال له اديني ابن لابد، قال له ما عنديش. نفترض بقى ما عنديش لا ابن مخاض ولا ايه، يشتري له بقى، يشتري له بنت مخاض، يشتري له ايه بنت مخاض. نفترض ان كان عايز بنت لابوه، هو عنده بنت مخاض، بس دي حتاتي، هو عنده بنت مخاض وهو عايز بنت لابوه، يديله البنت المخاض نصفين او 20 درهما كما في الحديث. نعم 20 درهما او شقين مع البنت المخاض اذا كان مطلوب منه بنت لابد. وكذلك لو كان هو عليه بنت مخاض ومعاه بنت لابد وخدها منه المصدق يديله شتين او يديله 20 درهم. واضح؟ عندي فكه كده علشان لو فرض ان مفيش غير بنت لابد بدل بنت المخاض، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الاحاديث انه يجوز ان يعفي البنت اللابد بدل البنت المخاض وياخذ 20 درهم او شاتين. ها؟ عليه ايه؟ عليه بنت المخاض ومعاه ايه؟ مع بنت لابون، يديله بنت لابون وياخذ شاتين او 20 درهم. ها؟ ما فيش حاجه اسمها زكاه دي وزكاه سنه. زكاة السنة الجاية دي في زكاة الأموال، أما في البقر ما في زكاة دي زكاة، ولا في الغنم ولا مش أدرى ما راح يولد ولا حيموت ولا. ها؟ يعني استنى، يعني إيه برنامج؟ يعني داخل في الزكاة دي ولا مش داخل؟ خلاص دخل في الشروط الثلاثة، اتخذ للضر والنسل والتسمين وبلغت نصابا وطرع المباح، طب إيه عايز إيه تاني؟ أول ما تبدو يعني انا عندي نقطتين جمالين قاعدين بقى 3 سنين 4، جت واحده ولدت بقوا 5، اول ما ولدت بقوا 5 وهي لسه نازله في اليوم ده بقى عندي ايه بعد سنه من الوقت ده يبقى حضرتك تدخل الزكاه. مظبوط. المهم بلغت الايه؟ النصاب دلوقتي بقى خلاص ابتدوا 5، فبعد سنه نظرت ان 5 دول ربنا بلغ لك فيهم بقى وباعوا مثلا ايه؟ الخمسه دول بحب ازاي ب 40 يعني؟ هتولد كام يعني النهارده؟ 2 3 5 نفترض الخمسه دول 15 هتخرج 3 شهر. طيب نفترض ان انت عندك 5 شهور بالمره وجي واحد اداك هديه، ها؟ 5 نقط تاني، هتحط ال5 نقط دول على ليه؟ على الخمسه اللي عندك. ماشي كده؟ خرج الزكاة على 10 ولا على 5؟ هذه هي خلاف بين اهل العلم. انما افرج على الخمس فقط. ها؟ والخمسه الثانيه لما يحول على الحول بتاعها خرجها. بخرج كل حاجه وكذا. لانها ليست نماء لنفس الايه؟ لنفس المال. لكنه وان كان من جنسه لكنه من غير نمائه. فإن كان من جنسه ونمائه فالزكاة عليه كله ولا خلاف ذلك من أهله، وإن كان من غير جنسه فكل يزكى عنه. يعني واحد عنده فلوس وعنده بقر، خلاص البقر بلغ نصاب والفلوس بلغت نصاب، كل حاجة زكيها لوحدها بلا خلاف في حولها، ده الواحد وده الواحد، من ده جنس وده جنس. وكذلك إذا كان نماء جنس واحد مال وزاد المال أو بقر وزاد البقر يبقى الزكاة على الكل. ماشي؟ لكن لو أتى لي من نفس الجنس وليس من نمائه هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم، أكثرهم على أنه يستأنف به حولا أو ما نصح يعني يبدأ به حول جديد. أنا عندي 5 إبل، واحد ورثت 5 بعد 6 شهور الخمسة دول استأني بيهم حولي لوحده دول الحاجة جد ماشي. 20 ايه؟ ماذا؟ الدرهم هو 10 دراهم 7 دنانير 10 دراهم 7 دينار والدينار هو المثقال والمثقال 4.25 جرام ذهب عيار 12 10 دراهم 7 مثاقيل او 7 دنانير الدينار هو المثقال 10 دراهم 7 دنانير او 7 مثاقيل والمثقال او الدينار هو 4.25 جرام ذهب عيار 14 خلاص. نعم ليه؟ لو حل ايه؟ حتفوق الدمن بالكمل؟ يعني لو 20 دينار 3000 جنيه استنى بس 20 دينار مش كده؟ عشان انت تضرب 20 في 4.25 طلعوا 85 ها؟ أربعتاشر في 4.25 هاي ماشي أنا بتكلم عن المتقين 14 في 4.25 طيب هنشوف الحديث هنا اهو استنى بس هو الحديث اللي هو حديث انس مش كده اللي اخرجه البخاري في مواضع ماشي اخرجه البخاري في مواضع بص هو هنا ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده من بلغت صدقته ايه بنت مخاض وليس عنده وعنده بنت لبون عنده عليه بنت مخاض وما عندهش وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ويعطيه المصدق ايه 20 درهم أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء إذا قلنا الابن لبون أحل بنت ايه محل بنت مخاض ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليس عنده جدعة وعنده حقة أو حقة أكثر الحق فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت اللي هي المرتبة الأعلى يأخذ الأدنى ومعيه شاتين أو يدينه الأعلى ويدي المصدق شاتين إن استيسرت أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين إلى آخر ما ذكر فهو فهو جعل ان الشاة 10 دراهم الشاة 10 دراهم أي ماشي ما انت مخير بانك انت تديله الشتين او تديله 10 بس هو العمل كان 10 دراهم في وقتها بيساوي ثمن الشاة كان هذه قيمة الشاة هي في وقتها فهو مخير بان يعطيه 10 دراهم او يعطيه ايه يعني لا يوجد فرق كبير بين هذا وذاك ولعل هذا الدرهم هنا في هذا المال لكن هذا اقرب لان هو درهم الفضة، لان الدرهم عادة اللي هو بتقدر به الفضة او رقة. طيب على كل حنيجي لتحرير الفرق بين الدرهم والمثقال والدينار في زكاة الايه؟ في زكاة النقد. ماشي. يعني خلينا دلوقتي يخلوهم على 20 درهم او شكل ان استيسر. نعم. بيع ليه؟ بيع ليه؟ خلط. لا ليه تهرب الزكاة؟ ولا يجوز. في نصاب البقر زكاة. نعم. ها؟ ايه المقصود بالشاة؟ خروف. ها؟ قال شاة. لا جاي بعد كده تحديد السن هي ما تجزئ في الأضحية. لو كانت من الضأن يبقى ما بلغ 6 أشهر، لو كانت من المعز يبقى لابد انها تتم لها سنة كما سألت. في نصاب البقر وزكاته. وأقل نصاب البقر، أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما لا أصل. احنا قلنا متفقين على زكاة الإبل لغاية 120 بالإجماع. أيوه. باب المستقل البقر لأن الأنصرة بتعرف ترفع عن أنصرة الإبل وحنفرد الدار مستقل. احنا عرفنا إن في الإبل في الخمسة فقط. بعد كده هنجيب في أنصبة البقر. لا أنصبة الايه البقر. أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. هذا فيها خلاف. يعني منهم من قال أقل نصاب البقر 5 زي الإبل. ومنهم من قال أقل نصاب البقر 50. ومنهم قال أقل ايه 30 بالحديث الآتي، حديث معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا أهل اليمن. يعني أجمع الصدقة فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. خلاص يبقى هياخد تبيع هو ما لها سنة والمسنة هي ما لها سنتان. يبقى أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشين 30 وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يبقى ان الواحد عنده 30 بقرة عفو الله عليه تبيع. لو عنده 100 بقرة مسنة وتبيعان 30 و30 و40 مش كده؟ عنده 170 عنده 3 ربيع ومسن 120 زائد 5 ولا كام؟ احنا قلنا في كل 30 يعني 160 يبقى 4، يبقى فيها 4 مسنات 40 مسن، لان في كل 30 تبيع وفي كل 40 ايه؟ عنده 270 بقر وجاموس، والبقر معلوم كام؟ فيها 9 270 تقبل اسمع على 30 يبقى فيها 9 ايه؟ تبابيع مش كده؟ طيب واضح عرفنا نسبة البقر بقر جناموس مع بعض. ها؟ تلابيع. تلاتين تلابيع. نعم. ها؟ سنة. تبيع ولا وكلمة طيب ان شاء الله. بعد كده كده بقى مسنة خلاص. تجزئ فيها نصحي. مسنة؟ لا مسنة بقالها سنتين. نعم. في البقر؟ هو هذا حديث معذور ومذهب الحنبلة لك 30. طيب. أقل نصاب الغنم، نصابة الغنم. يقول وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية. يعني في غنم وحشي، يعني متربى في جبل. قال وهي غير الضباء. الغنم الوحشي ده غير الايه؟ غير الضباء. قال بعضهم يذكرونها، يعني بعض الناس يقول ان في غنم وحشة وهي غير الضباب لكن ما شافوهاش. قال ولا تعلم، ولعلها تبث بعض الأمكنة. قال وأقل نصاب الغنم 40، أقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة لها سنة، أو جدع قضاء لها 16. قال لك ليه المقدار الزكاة؟ إما أنها شاة لها سنة أو جدع قضاء لها 16. لقول سعد بن بيسل أتاني رجلان على بعير فقال إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك. قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناق جزعتي أو ثنيتي، يعني جزع لها 6 أشهر أو ثنية وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة. ماشي، يبقى هو عارف من زكاة الغنم إن فيها إيه في كل 40 شاة. لكن هذا صحيح، المعنى هذا صحيح، كل 40 شاة شاة هذا مجمع عليه، هذا النصاب في الغنم مجمع عليه، مجمع عليه في كل 40 شاة. الحديث أنس اللي جاي اللي وراء البخاري وغيره وعليه صحيح، وفي 121 شاتان، في 121 شاتان، يبقى احنا عندنا من 40 لغاية 120 شاة، 121 شاتان، وفي 221 يعني من 120 او من 121 لغاية 200 شاتين، 201 301 ضوء 4 شياه، في 201 3 شياه، وفي 404 شياه، ثم في كل 100 شياه، إلى في 505 شياه، وفي 606 شياه. لما روى أنس كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شياه، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شتان، فإذا زادت على 200 إلى 3 أي إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة، يعني فليس فيها صدقة، يعني وعنده 39 شاة ما فيش فيها صدقة إلا أن شاء ربه. أنت بعث تطلع طبع، إنما ما يجيبش إيه، ما يجيبش عنه. نعم، أي أنصب خرج من الزكاة؟ ايه؟ خرج ازاي؟ عندك ايه وعدت تخرج ايه؟ عندك غنم، عندك ايه من الغنم؟ عندك 5 شيات؟ دول زكاة ولا دول ايه؟ دول خرجوا زكاة، يعني انت عندك مثلا 100، عندك 500 غنم، طلعت 5 شيات، خلاص دول سقط اليوم في الطرق. اه ادي كل واحد واحدة، اتبعهم ووزعوا لعب على الناس، خلاص دول بقوا سقط. ما تبيعش. هم دول بقوا صدقة زكاة، تدي 5 لـ3، تدي لكل واحد واحدة، تقطع الواحدة وتذبحها وتوزعها على 5، براحتك، خلاص بقوا زكاة. اديها له حية، اديها له لحم، براحتك. لا، هو هنا قال كبيره، قال خرجه قيمته، ها؟ زي ما قال. هذا طبعا قبل اللي هي اللعب. من قالت بزيد إخراج القيمة في الزكاة، فيجوز أن يقوم ثمن الشاة بالمال، يشوف 5 أشياء ذكر عليه ويحول إلى قيمة وفيها في الطعام. وهذا مذهب أبي حنيفة يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وهو رواية عن أحمد في غير زكاة الفطر، وهو مذهب البخاري انتصر فيه عبادة أبي حنيفة أنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة. نعم، سامع يا ابني، يا ابني فين عبد مي؟ عبد جبل مي، ها؟ ليش انت كاتب فطر؟ ان لها الاساس كاتب الحب. غير شمية ايه؟ انا بزكاة الفطر وقت؟ ما هو بيقول احنا دلوقتي بنتكلم في الزكاة مش زكاة الفطر، هو فاكر ان حكاية الاخراج القيمة تبقى لما زكاة الفطر زكاة، يعني عند احمد قولا واحدا زكاة الفطر التي تبذل فيها القيمة لابد ان تخرج من الاعيان، لكن في غير زكاة الفطر قال لا بد من الاعراب المنصوصه وفي روايه يجوز قيمه تبعا لمذهب ابي حنيفه وهي مذهب البخاري واضح هو راي البخاري ابي حنيفه تجوز القيمه لان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث قال ان لم تجوز في غير زكاه الفطر تجوز القيمه في غير زكاه الفطر في غير زكاة الفطر الفطر في الفطر لا بعيد لكن بعيد لكن في غير زكاة الفطر يجوز لي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 20 درهما أو شاتين يعني خيره وإن كان الأولى أن يخرج زكاة بهيمة الأنعام من جنس بهيمة الأنعام المفروض أنا عندي بنت مخاض ما فيش بنت لبون فبديله بنت لبون ها او باخد منه بنت لابون وبديله شتين ماشي من نفس الجنس او 20 درهما هذا معناه ان القيمه مجزئه لانه خيره بين القيمه وبين الايه وان كان البعض قال هذا لان ضل المصدق على يعني في خارج البلاد ويجمع عليه الزكاه فلو ما كانش عنده الراجل حد يديله قيمه فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الشجار ما بين المصدق وما بين رب الغنم او الابل فقال له يا 20 يا كده يا كده حدد له قيمه فهذه قيمه محدده شرعا قطعا لايه؟ قطعا لايه؟ انت بسم الله نعم ليه؟ لا مش فيها شيء خلاص هو عليه شيئان لو جاب اي شيء من اي حته شرف الرجل مش هيعمل شيء بس لازم نوسط الغنم كما زنقنا يعني لا ياكل افضلها ولا اسوأها من ايه من الوسط الجدع من الضهر اللي هو عنده 6 اشهر اللي هو صوف ونام على ضهره خروف اول ما يتولد كده تلاقي شعره واقف صح؟ لما يكبر كده شعره ينام على ضهره اول ما ينام على ظهره خلاص يبقى هذا اجدع خلاص؟ اللي هو ده الجدع من الضهر قالوا 6 شهور قالوا 8 شهور ما لغينا 6 شهور نعم ده فيني حتة المتن بتاع ايه بتاع الابل بتاع الغنم بتاع الغنم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فصل في القلطة قال وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية في نصاب ماشية لهم جميع الحرم واشتركا في المدينة يعني 2 شركاء خلط الغنم بتاعهم والإبل بتاعهم والبقر بتاعهم معي مع بعض بشرط انهم اشتركا في المبيت بيناموا في حته واحده والمسرح يسرحوا في حته واحده والمحلب بتحبوا في حته واحده والفحل يعني الفحل ب10 دول ب10 والمرع مكان بيروح ياكلوا فيه اللي بيسرحوا في حته واحده ويروحوا يتجمعوا في حته واحده ياكلوا ايه ياكلوا فاشترك في المبيت والمسرح المحلب الفحل والمرعى زكيا كالوحد زكيا كليه يعني لو جه المصدق اللي هو عامل الصدقه المصدق اللي هو ايه عامل صدقه فجه واحد عنده 20 غنمة والتاني عنده 20 ايه بس بذكاء بخيل بيسرحوا مع بعض ماشي والفحل اللي هنا ب10 الانثى اللي هنا وبيتحبوا في حته واحده وبيرجعوا يناموا في حته واحده اشترك في المسرح والمرعى والمبيت والمحلب خلاص فكلهم مع بعض فجي لهم 40 يروح سحب منهم ايه بعدين ده يقول انا ما عنديش غير 20 يرجعوا بالسويه يبقى ده عليه نص واحده وده عليه ماشي اختار واحد معاه 10 والتاني 30 يبقى ايه المفروض ده عليه ربع شاة وده التالت 40 هو المصدق هياخد واحده وبعدين هم يتفاهموا سوا يشوفوا الشاب كام ويتحاسب ماشي فزكي كان ايه؟ كان يعني الفصيلة كل واحد ده لا زكاة على ده وانت. ماشي ها ما خلاص ما تمشي من زكاة مشترط لانه لابد ان كلها توقف ها وفي ما فيش يبقى خلاص كل واحد زكى لما روى انس في كتاب الصدقات ولا يجمع بين متفرق لا يجمع بين متفرق يعني واحد عنده 20 غنم لوحده واحد عنده 20 غنم لوحده يجمع بعض زي ما تقول مرعاهم مش مع بعض فحلهم مش مع بعض فما تجيش انت مصدق تقول دول واقفين في حته واحده خلاص هاخدهم فلا يجمع بين ايه ولا يفرق بين مجتمع او مجتمع خشية صدقة لا يفرق بين مجتمع خشية صدقة يعني ما يكونش دول ليهم مصلحة واحدة وبيت واحد ورا واحد ويجي قبل المصدق ما يجي كل واحد يسحب العشرين بتوعه فيجي المصدق ده الواحد وعشرين يمشي وما فيش بعد سحبنا ما مشي فهو ايه فرق بين مجتمع خشية ليه صدقة او جمع بين متفرق برضه خشية الصدقة ده عنده 40 غنم وده عنده 40 غنم لو جه ده الواحد هيسحب منه واحدة وجه ده الواحد هيسحب منه واحدة لو حطوهم مع بعض هيسحب واحدة من الاثنين ويبقى كأنه ايه بعد كده يقول له ده نص وده نص فقول له حطوهم مع بعض واخد منها واحدة وده السنة الجاية ياخد واحدة من عندك واحدة من عندي احنا نطلع كل سنتين واحدة بدل ما كل سنة ايه نطلع واحدة فاضح فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الايه لانه حيبقى من الاتحاد لكن ان كان ها يعني في المسرح واحد وفي المرعى واحد المبيت واحد المحلب واحد والفحل واحد فزكيك واحد واضح من باب الخلطة قال وقد تفيد الخلطة تغليظا تفيد الخلطة ايه تغليظا كاثنين اختلط باربعين شاة لكل واحد عشرون يعني ده لو كان لوحده ما كانش حيدفع وده لو كان لوحده ما كانش حيدفع لما حطوا على بعض ايه دفع فتفيد الخلطة ايه تغليظا فيلزمهما شيء وقد تفيد تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد اربعون هو كان لو جه لكل واحد لوحده هياخد منه شيء لما جه للثلاثة خد منهم ايه فيلزمهم شيء اثلاثة وما عدم الخلطة يلزمهم ثلاث كل واحدة إن شاء نعم أيوة صح ولا تشترط نية الخلطة يعني ما يبقاش مهم ان هما مع بعض في الايه في المسرح زي ما قلنا والمبيت والمحلب والفحل وما. حتى وما كنتش متناول انك انت ايه تخلط مع لكن هما كون كده ماشيين كده من غير نية الايه الخلطة يبقى لا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب مش لازم يصور حتة ولا اتحاد الراعي ممكن يكون دول لهم راعي ودول لهم ايه راعي ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع يعني ممكن يكون دول بقر وجاموس ها لا لا لا برضه هيبقى خلط لان البقر بنعمله زي الايه الجاموس وما بيشترطش في اتحاد الفحل لان دول لازم يكون لهم فحل ودول لهم ايه فلو فرع سمسلي عنده 20 بقرة ولا عنده 10 جواميس ماشي كده وفحل الجواميس غير فحل الايه البقر وبس مشتركين مع بعض في المسرح والمبيت والمحلب والمرعى زكي كل واحد زكي كل واحد هاخد منهم تبيع هما الاثنين ماشي ما هو علشان اختلف النوع فحل الجاموس غير فحل البقر ماشي في لا يشترط لا ما لهاش استشكال ليه طالما اتفقوا في الحاجات دي كلها حتى وان كنت لم تنوي الخلطه لكن هو ده الحال اللي احنا ايه بناخد عليه الايه الذكر طب ما انت مش بتنوي الخلطه لكن بيصرحوا سوا وبيناموا سوا وبيحلبهم سوا وفعلهم حتى وان كنت مش انت ناوي هو المصدق ملوش دخل بنيتك نويت خلطه ان شاء الله ولاهم بيصرحوا سوا بيناموا سوا بيحلبوا في حته سوا فحل بتاعهم واحد اذا اتحد النوع يبقى دي خلطة نويتوها ولا ما نويتوهاش هي دي خلطة الشرع بيعتبرها ايه خلطة اذا اتحد في المسرح والمبيت والمحلب والفحل والمرء زكي كل واحد وان لم ينوي ولا يشترط اتحاد المشط ولا اتحاد الراعي ولا اتحاد الفحل اختلاف النوع. ماشي عندك اختلاف النوع في البقر الجموس والضأن والمعز. وقد تفيد الغلظة تغليبا وقد تفيد تشديدا تخفيفا وتغليبا. نعم ايه يعني ايه الخلطة وكتف المرعى فقط؟ تقول لي يا ابني لازم الشرط مبيت ومسرح ومحلب وفحل ومرعى، تيجي تقول لي لو كتف المرعى بس اقول لك خلاص مش خلطة. قال ولا اثر لتفرقة الماء ولا خلطته، نص عليه لان الخبر لا يمكن حمله على غير المشي. يعني لا اثر لتفرقة الماء، يعني لو في واحد مثلا عنده مصنع في اسكندرية عنده مصنع في طنطا عنده مصنع في دمياط بجمع عنها رأس مال المصانع دي كلها، فمش كل واحد اشوف بلغ نصاب ولا ايه ولا بلغ. يبقى لا اثر لتفرقة المال الا في الماشي. فلو واحد فرض ان عنده بهيمة انعام مثلا عنده 30 شاة بترعى المباح في اسكندرية، و30 شاة بترعى المباح في اسيوط، و30 شاة بترعى المباح في بلد، ماشي كده؟ فمعلومش اذا كده يعني دي متفرقة، وان كان كله مال واحد لكن في كل مكان ما بتجمعلوش المشترك بتاعه رغم ان المال بتاعهم ايه؟ واحد. مالك واحد. ماشي خلاص ماشي. لا لا ما نجمعش اي مفترق. الدليل هو هذا لا يجمع بين المفترق ولا فرق مجتمع عموم هذا النص، مش ده متفرق؟ هو ده مقطوع ده مقطوع. لا الحديث الاولاني خالص لو رواه احد الظهور او انس في كتاب السبقات مرفوع لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشيه سطر، هذا عام. نعم يا باشا فعل ايه متعمد؟ لا لو فعل هذا متعمد خلاص بيعمل بنقيض القصد، انما الفرض هو عنده اماكن ان بيربي عنده 30 شاهين و30 شاهين و30 شاهين ما بلغتش النصاب في كل مكان خلاص كل مكان بيعمل. لما يجي المصدق اليوم 30 ما يقولوش هو انت عندك غنم في حته ثانيه، لا خلاص على اللي موجود ده بيعمل. ولا يختلف ماذا في سائر الاموال ها ان يضم المال الواحد بعضه الى بعض زي ما قلت المصانع. نعم ها 20 بقرة و20 شاة مختلف ما فيش من الزكاة كل جنس بحر وال20 بقرة و20 شاة ما فيش زكاة لا في البقرة ولا في الشاة لا جنس الواحد ولا جنس الجاموس بقر واحد والغنم الضأن والمعز واحد ماشي. يعني واحد ما عنده 4 من الابل وعنده 25 من البقر وعنده 35 من الغنم معلوم زكاة ما بلغتش ليه النصاب. اي واحد فيهم ما بلغتش ليه؟ ما نحولوش البقر لغنم ولا الغنم لبقر ماشي. طيب قال اهو شايف قال لك ايه ولا يختلف المدى في السير ولا ان يضم مال الواحد بعضه الى بعض فقررت البلدان او تباعدت لعدم تاثير الخلطه فيها ماشي. يعني زي ما قلت لي مصنع في طنطا ومصنع في دمياط ومصنع في الصعيد كل ده بنضم الاموال كلها مع ايه؟ قال ما لم يكن المال سائما فان كانت سائمه بمحلين بينهما مسافه قصر اهو فلكل حكم نفسه ماشي. فان كان له شياب بمحال متباعده في كل محل 40 او طيب تعالى شوف هو لو ليه 40 في اسكندريه ليه 40 في طنطا وليه 40 في ايه؟ في اسوان هناخد منه 3 شاة رغم ان دول حطهم على بعض مش هاخد منه الا شاة خلاص هي نفس المبدا ماشي. يبقى ما لم يكن فان كانت سائمته سائمه بمحلين بينهما مسافه قصر فلكل حكم نفسه فان كان له شياب محل متباعد في كل محل 40 فعليه شياب عليه المحل ولا شيء عليه ان لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن قبطا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشيه اليه قصه. نعم استمع استفى ايه هو طبعا هنا اشترط مسافه قصر لتجميع الاشياء والتفرقه يعني افترض مثلا شيء مثال ان عندك انت في حلوان 30 شاة وفي الصف 30 شاة على اخذ منه لان قريبين من بعض يعني انت بتمتلكهم وخلاص ايوه لان مسافة قريبة ها هو شرط اجتهادي لانه صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين ايه مجتمع كده الراجل قد تكون عنده شيان هو عنده شيان وخلى النهارده واحد يسرح هنا واحد يسرح في الصف ده راح الصف ده كل يوم بيطرح الصف ده كل يوم ويجي المصدق يلاقي غير في الصف يلاقي كده وممكن يجي بعد اوقات يجمعهم مع بعض وكده ماشي فاذا عشان يضبط الامر ده ايه حده بمسافه القصر عاده حدود مسافه القصر هيبقى لكل محل حكم ماشي الدليل على ايه الحديث حديث ثاني لما شرك في الفرح والمبيت والمصلح وكذا ولا حديث طيب احنا هنقف عند زكاة الخارج من الايه زكاة الخارج من الارض عشان نبدا زكاة الخارج من الارض نكمله ان شاء الله تعالى بعد الامتحان امتحان يوم الاربعاء سيكون في مسجد الفتح ام مسجد الرحمن وموعده موعد ساعة الامتحان احنا قلنا الامتحانات كلها هتبتدي من الساعة 6 ها 6 ونص مش كده قلنا الامتحانات جميعا هتبدأ من الساعة 6 وايه ونص وانت عندكم في يوم الاربعاء احنا قلنا في مسجد الفتح برضه مش كده نفس المكان بتاع يوم الاربعاء منهج الفقه المطالبين به لنا شرح هنجيب لك حاجه مش هنحتاجها يعني ايه منهج الفقه للطلابين بيه؟ يعني احنا مش اول بدانا معاه وصلاه الجماعه احنا مش بدانا معاه وصلاه الجماعه وخلصنا ابواب الصلاه وبعدين اتكلمنا على الجنائز وبعدين اتكلمنا او لو قتلنا لا او لو قتلنا وبعدين اتكلمنا عن شروط وجوب الزكاه والزكاه بهي الفلاح عن ايه مش عن جيت وزكاة خلاص يبقى من الصلاة والجنائز رايع ذكر الزكاة ماشي هل مطالبين بالحاشية الخاصة بالفقه لا انا ما اكلفتكش بحاشية لكن مما لا شك اللي انا بقوله انت مطالب انا بقول ربما في اشياء في الحاشية انا ما بقولهاش يعني حاشية الموضوع اللي تقصدها يعني انا ما بقولهاش وربما في ازيد عن اشياء وهكذا او اختصر اشياء او اقول اشياء مولية فيها فترة حقيقة بعض الاشياء بقول صح لكن مش ملتزم بها لكن مما نشكل لو قرأتها فالاستفادة حتكون افضل في اول الباب نجد فيها بثلاث شروط احداها وللتسمين هل المقصود بالتسمين التسمين للاطعام ام للايه للتجارة يعني ايه التسمين للاطعام قلنا التسمين للاطعام خلاص يعني قلنا لو كان بيسمينها للضيفان ها يبقى ما فيش شيء زي كده او لاكل البيت قلنا الاقرب كذلك كثير من المسائل الفقهيه لا اعلم القول الراجح فيها ولكن اعرف ان فيها خلاف بين العلماء فباي قول اخذ واحيانا يسألني أصحابي عن مسألة معينة وأنا أعلم فقط أو أيضا فقط أن فيها خلاف ولا أعلم القول الراجح فهل يجوز أن تعرف أجيب أو أجيبهم بأي قول منهم أولا كثير من المسائل الفقهية لا أعلم القول الراجح فيها ولكن اعرف ان فيها خلاف العلماء هذا غالب المسائل الفقهيه مسائل المجمع عليها قليله يعني الاجماعات اجماعات اهل العلم محصوره محدوده ماشي ووضعت في الفقه هتلاقي كتب الاجماعات دي كتاب 300 صفحه 400 صفحة ها المسائل التي أجمع فيها ايه اهل العلم معنى حزم الاجماع بالمنزل الاجماع الاجماع اهل العلم والجماعة والمسائل التي اجمع عليها اهل العلم اللي في الكتب كتب الفقه بقى المجلدات الموسعة ها قد تصل الى 12 مجلد ماشي يعني لو احنا قلنا 10 مجلدات وده مجلد اللي هو الاجماعات يعني المسائل اللي مجمع عليها 10% من مسائل الفقه بل انا متجاوز مسائل مجمع عليها اقل من ذلك بايه بكثير يعني هتقدر تقول ان 90% من مسائل الفقه مختلفه 90% من مسائل الفقه ايه مختلفه و 10% مجمع عليها هذا المختلف فيها هتعمل ايه في المختلف فيها هذا طيب اولا إذا كان الإنسان ده عامي فهو على مذهب مفتي فأنت بتروح تسأل واحد اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هنا يقول أن مكان للسيدات لا يصلح امتحان في مسجد الفتح إطلاقا طيب هنشوف المسألة طيب ماشي بسبب الشكل من ان الامتحان بالنسبه للنساء في مسجد الفتح قد يكون مش مناسب احنا ننظر في هذه المساله اما نهي المكان واما ننظر طيب فاحنا قلنا المكان عامي اللي بيسال فمذهبه مذهب ايه مفتي خلاص هيروح ويسال مين مش اي واحد مفتحي احسن كل من يعني افضل من حيطه بقى مفتي لا لكن المفروض انه يبحث من اهل السؤال ممكن يروح اي واحد من تحت يقول له اسال لي انا عايز حكم المسألة سأضع كده اي حكم تحكم لي خلاص فهيبدا ايه يعني يجتهد هو من يسال ثم اللي هيروح فيه خلاص يحمل هذه العرضة في ايه في افتاء يبقى هو بالنسبة له حكم شرعي اذا كان هذا الشخص في مرتبة اعلى من هذا يستطيع ان يتبين مسائل الخلاف بين اهل العلم وعنده قدره على النظر في الادله فهنا ينظر ويطالب بالدليل وينظر هل هذا الدليل صحيح او لا او كذا فان تبين له وبطرق العلم المعروفه عند اهل العلم ان الراجع في هذه المساله كذا لأن الحديث الصحيح فيها ولأن هذا قول جميل أهل العلم وقاله كذا وكذا وكذا وأن أقوال الصحابة وأثر الصحابة فيها فتبين له أن قول الراجح في المسألة دي. مع علمي أن المسألة فيها خلاف هذا أو ذلك خلاص أخذ بما يراه هو صوابا هذا المسألة افترض أن الأمر اختلط عليه هذا يقول دليل والآخر ينازعه بدليل إيه؟ بدليل آخر هنا حيقف حائرا بين الأمرين ويكون هذا الامر مشتبه عليه فيعمل بقول متكلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور فهنا يتلقى الشبهات والاستضاء البيع يروح لواحد يقول له اكلت لحم جامد الفضة ما تفضاش راح يقول فضة واحد يقول له تفضل واحد يقول له نار لا ده مش ايه مش نار طيب انا اروح اتوقع عشان اعيد يبقى كده انا بركب العرض ايه بيقول راح يقول والله انا سلمت على واحد انا جيت ليه وسلمت عليه خلاص بقى انا استرخى ربنا طبعا لان انا نسيت امراه ايه اجنبيه وكنت متوضى اروح اتوضى ولا ايه؟ ما اتوضاش راح يقول له اتوضى وتاني يقول له ايه؟ هو مش عارف رجعت الاثنين روح اتوضى وريح نفسك يبقى ده انك انت تاخذ من العهد ايه؟ بيقين الحلال بين والحرام بين وبينهما امور ايه؟ مشتبهات ومن اتقى الشبهات فقد استمرا الدين هو ايه؟ وعد هذا فاذا ينبغي للعبد ان يتحرى الصواب قدر استطاعته لا انه ياخذ من اقوال العلماء ما يشتهيه وما يهواه يعني شو عايز ينفذ حاجه في دماغه عمال يلف يشوف الكلام اللي يوافق اللي في دماغه ايه يقول لك ايوه هو ده اللي انا هعمله انت بتدور على اهواك مش بتدور على حكم الشرع والشريعه جاءت لاخراج المكلف من عهده هواه عشان ما يتبعش هواه حتى يكون عبدا لله كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقة الشريعة أتت لإخراج المكلف من عقدة هواه حتى يكون عبدا لله. ها انت من داعيه قلت المره فكرت من داعيه هواه حتى يكون. نعم يبقى حتى يخرج المكلف من داعيته هواه حتى يكون عبدا لله. حتى يكون عبدا لله ماشي. يبقى وقد ترى القول اليوم صواب وغدا تراه خطا لا باس بذلك. المهم انك تتحرى اتباع الحق قدر استطاعتك. واذا رايت بعض الناس ياخذ بخلاف قوله والمساله فيها خلاف فلا تنكر عليه يا عبد الله، لان اختلافهم اي اختلاف العلماء رحمه واسعه واجماعهم حجه ايه خلاص صحيح. مساله الاخلاف التعامل معها يكون على هذا الليل على هذا النحو، تتحرى الصواب قدر استطاعتك وتخرج من المشتبه قدر ايه قدر الاستطاعه ولا تنكر على المخالف طالما ان الخلاف في المساله معتبر. ما معنى وتشرب نيه القبطه والاتحاد المشرف؟ اظن احنا وفينا الكلام. كيف يكون اختبار القرآن مع التجويد؟ ايه المشكلة؟ يعني عندك سؤالين في التجويد وباقي قسمة القرآن مفيش مشاكل. انا برضه هنسأل الشيخ في اول باب خلاص عجبنا. طيب هذه بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.